وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ الرحمن ولدا، نعم. طيب اتخذوا امتى بقى اللي قالوا على الكلام ده بقى؟ اتخذوا في القرن الهم ده، طب يحسب القرن الميلادي كده من ميلاد المسيح كم؟ احنا في سنة 1990. اتخذوه ولد من امتى؟ ده بعدها ب300 سنة، ما جاتش الحكاية ده الا بعدها ب300 سنة. طب قبل كده ما كانش له ولد، طب ما الذي زاد في ملك الله بعد ان جاء الولد؟ الشمس هي الشمس، النجوم هي النجوم، الهوى هو الهوى. طب اللي كان بيدير الكون ده قبل ما يتولد الولد ده ويجي ايه؟ ما فيش حاجة. يبقى اذا موضوعية اتخاذ الولد عبث، لانه لم يزد شيء في الملك على ايد الولد ده، ما كانتش صفة معطلة عند الحق سبحانه وتعالى، وبعدين لما جه الولد كمل الكون بهذه الصفة، بل الصفات الكمالية لله قبل ان يخلق اي شيء، هو خالق قبل ان يخلق، ورزاق قبل ان يرزق، ومحي قبل ان يحيي، ومميت لانه بالصفات اوجد الاشياء. ولذلك ضربنا مثلا قلنا فلان شاعر، ليه يا اخويا؟ قال لك ده قال قصيدة حلوة في يوم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اهو شاعر بعد ان قال القصيدة، ولا كان شاعرا فقال القصيدة؟ يبقى اذا صفة الكمال توجد اولا قبل متعلقها، يبقى كل صفات الكمال موجودة قبل متعلقاتها، قبل متعلقاتها. اتخذ الله هنا في سورة الكهف يقول ايه؟ كبرت كلمة تخرج من، ان يقولون الا ايه؟ الا كلمة.